نبينا نبينا نبينا عام الفيل ولد شفيعنا بأمر الله بعث رسولنا بسنته أثر قلوبنا حافظ الأمانات لأيام متواضع راعي للأغنام صادقا أمينا ناصحا نبينا حبيبنا شفيعنا نبينا حبيبنا شفيعنا نبينا نبينا نبينا عام الفيل ولد شفيعنا في غار حراء متعبدا خاشعا فيها متهجدا إذ نفد الزاد عاد لمنزله إذ فرغ عاد لمعزله لشعوب العالم أخرجنا لنشر الدين أبركنا في رد الحق أسهمنا بحفظ المرأة أسعدنا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا